فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمتك، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين، أقام لك التوحيد من غير ريبتي، وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي.